صدق بثلث، وهذا يقوي هذا الحديث، يدل على أنه سأل له أن يتصدق بالثلث فأقل يوصي به بعد موته، هذا جائز. أزود من الثلث ما يصح، أكثر من الثلث ما يصح، فأما ما لم يزد عن الثلث فهذا يجوز ويتصدق به في أعمال البر وأعمال الخير، في أي طريق فيه نفع للمسلمين عموما أو لبعضهم خصوصا. نعم. باب الوديعة. يكفي. هذا سائل يقول: هل بناء بيت لأحد الأقارب أو لأي شخص يعتبر صدقة جارية؟ إيه نعم، يقول صدقة جارية ما دام ينتفع به، ينتفع به هو وينتفعون به ذريته، ما دام باقي هو وعرضه ينتفع بها فهذا ما في شك عمل صالح ويجري، أسأل الله الكريم من فضله، من أفضل الأعمال، خصوصا إذا كان على قرابة فالقرابة أولى من غيرهم. أنا هذا سائل يقول: إذا قال شخص لأخيه تصرف بمالي كيف شئت فما حكم ذلك؟ هل يجوز له أن يتصرف؟ نعم، إذا وكلوا عليه وأمروا بالتصرف له أن يتصرف، لكن يتصرف بما هو الأصلح، ولا يصرفه إلا في عمل طاعة وعمل بر، ولا يستحق شيء منه، ما يقول والله تصرف، هم يقول والله بيتصرف أنا بيأخذ نصفه ووزع نصفه، لا ما يجوز، لأنه لو أراد يعطيك شيء سنوعه هو أعطاك، سأل لك كذا، إذا ما أدلك بشيء لا، أدلك بالتصرف فقط، فأنت ما يجوز تأخذ لنفسك تخص نفسك بشيء، لكنك توزعه على حسب ما ترى أنه أنفع وأحب إلى الله وأقرب إلى أعمال الخير، هذا لأنه جعله بذمك، هذا هو جعله يعني وثق فيك وأنت تحافظ على ذمتك لا يدخل عليها شيء، وإلا فهو جائز. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام؟ المرور بين يدي المصلي النبي نهى عليه الصلاة والسلام، وقال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خليفا خير له من أمر، فهو يأثم، وكذلك أيضا المصلي إذا ما رده أيضا وتركه يأثم، النبي أمر برد المار بين يدي المصلي. ففي جميع الأماكن منهيا، حتى في حرم المدينة، وإن كان بعض الناس قد يتساهل حرم المدينة، حرم المدينة مثل غيره، يقطع الصلاة اللي يمر من يقطع الصلاة فين بغيرك أن تحافظ مثل المساجد الأخرى. أما المسجد الحرام فله خصوصية من أجل الطواف ونحو ذلك، فالناس يطوفون ومحتاجين للطواف وفي ناس يصلون، فاختلف العلماء بالمسجد الحرام، فمنهم من قال هذا خاص بالطائفين لأن الطائفين ما يوجدون بغير المسجد الحرام، فهذا الطائف لو مر بين يديك لا يضر، والدليل على ذلك أن النبي كان يصلي عليه الصلاة والسلام ويمر بين يديه الرجل والمرأة ولم يرد أحد، هذا الدليل على أنه مستثنى. وبعض العلماء قال لا، ما دام أن النبي حصل له هذا وفعل هذا فهو لا يخص الطائفين، بل حرم كله، حرم مكة كله، إنه ما اللي يمر بين يديك ما يقطع الصلاة ولا يؤثر، لكن الصحيح انه خاص بالطائفين، واما في غير الطواف فلا ينبغي انك ترده، ولا يجوز لك تمر بين يدي المصلي، اللهم الا في حالة الضرورة وقت شدة الزحام، شدة مثلا الزحام في وقت الحج ونحو ذلك، هذا من باب الضرورة، والضرورات لها احكام، والا في غير ذلك لا ما ينبغي، وينبغي انك انت تتقي المرور. كيف تتقي؟ ينبغي انك ما تعرض للناس، تصلي بالمشايات، الناس على المشايات هي طريقهم، ولكنك تروح وتصلي بهم ان الناس يمرون عليك، انت اللي تسببت لنفسك وانت اللي اثمت غيرك، غيرك يتحمل الاثم باسبابك فانت تاثم اكثر. وكذلك ايضا ربما انك مثلا في المكان هذا تريد تصلي، ما دمت تريد تصلي ما تقف مثلا هنا، ولا ينبغي تقرب من العمود ويكون ما بينكم من العمود الا مقدار مثلا ما تسجد ذراع ونص ذراعين، حتى ما يمر أحد بينك وبين العمود إذا استطعت، فالإنسان يحتاط لنفسه منه إذا أراد أن يصلي يشوف محل يستر على الناس، حتى ولو كان في المسجد ولو كان في الحرم، فالإنسان هو بنفسه يتصرف أنه ما يأثم نفسه ولا يأثم الآخرين، كثيرا من الناس هم الذين يتسببون يجيك للطرق والممرات هم يقف يصلي في المكان هذا، والناس يبي يمرون مزومين يمرون، فأن تأثم بذلك وتسبب إلى أنك تأثم غيرك. فإن الإنسان في الصلاة يشوف الأمكنة اللي يمكنه ما يمرون الناس بدي، يصير قريبا من الجدار، يكون قريبا من العمود، يكون قريب مثلا من إذا وجد كرسي، يكون موجود مثلا قريب من دولاب المصاحف أو أي شيء، حتى يكون له سترة بينه وبين الناس. هذا سائل يقول: أنا سائق أعمل في جهة رسمية، والمسؤولين يضايقونني بالتدخين، وأنصحهم وإذا نصحتهم يضايقونني بالكلام، هل أترك عملي أم أصبر معهم؟ إيش يقول؟ أنا سائق. سائق. نعم. أعمل في جهة رسمية، والمسؤولين يضايقونني بالتدخين، وإذا نصحتهم يضايقونني بالكلام، هل أترك عملي أم أصبر معهم؟ لا، ما يلزمك تترك عملك، إذا منك أديت النصيحة هذا اللي عليك، هذا منكر، والنبي يقول: من رأى منكم منكر فليغيره بيده، أنت ما تستطيع بيدك، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، يكفيك أن تغير بلسانك، فإن خشيت أيضا فيك تغييرك بالقلب، ولا عليك أكثر من هذا، لكن ما ينبغي لك أنك تترك، تناصحهم وتناصحهم بلطف ولين لعل الله يهديهم وتكون سبب خير أنت عليهم ويقلعون عن هذا الشيء، هذا هو الأولى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أنت خالطهم واصبر على اللي يجيك منهم، ولكن لا تترك النصيحة، ناصحهم، ولا ناصحت يبيوذونك، ما من المعلوم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. آمن وعمل ولم يتصل على نفسه، أوصى غيره، يعني أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، هذا التواصي بالحق. رأى إنسان مقصر نصحه، رأى إنسان مثلا نصحه بزيادة العمل وبالخير وبالمحافظة على الصلاة، هذا التواصي بالحق. ثم ذكر بعده وتواصوا بالصبر، فاللي يامر أو لا بد له أن يصبر، وإذا ما صبر ما يتم له عمر، فالصبر ضروري، والإنسان ما إيمانه ما يتم إلا بالصبر، فأن تصبر على هذا الشيء وتحصل لك الأجر والثواب. والعلماء رحمهم الله يقولون أو جاء في بعض الآثار أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، اللي ما عنده صبر حتى الطاعات ما يقيمها، إذا ما صبر على الوضوء في المكاره في شدة البرد ويتوضأ، إذا ما صبر على هذا كيف يؤدي الصلاة؟ إذا ما صبر أنه يقوم وهو راغب من النوم ويحب النوم، ويقوم من حيث يسمع أذان الفجر أو قبل الفجر ويتوضأ ويطلع ويصلي بالمسجد، إذا ما صبر على هذا ما أدى طاعته ولا أدى عبادته. إذا ما صبرت على المشقة في الصيام فالصبر مهم. ولذلك يقول الإمام أحمد أن الله ذكر الصبر في القرآن أكثر من 90 موضع. ثم أيضا هذا الله سبحانه وتعالى ذكره، ثم إن الله عز وجل يقول يبين لنا منزلة الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما هناك عمل حسن بعشر أمثالها إلى 70 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، لكن الصبر ما له حد نمت. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ما له حد. فالصبر من أفضل الأعمال، الصبر على الطاعة وصبر النفس، حبس النفس عن المعصية، هذا من الصبر. تحمي نفسك عن الزنا، تحمي نفسك عن شرب الخمر، تحمي نفسك عن السرقة، تحمي نفسك عن ظلم الناس، تحمي نفسك عن الكلام بإعراض الناس، تحمي نفسك عن أكل أموالهم، تحمي نفسك عن سفك دماءهم، هذا الصبر. فالصبر من أفضل الأعمال، ولا يكمل الإيمان إلا بالصبر. ولذلك جاء في الحديث: لا إيمان لمن لا صبر له. اللي ما يصبر ما يتم له إيمان. فالصبر من أفضل الأعمال. فأنت خالط الناس واصبر على أذيتهم وانصحهم، لا تترك النصيحة، واللي يجيك منهم احتسبه، هذا لك حسنات عند الله وأجر. نعم. هذا سائل يقول: إذا صليت الوتر ما أذان الفجر أو بعده، هل الصلاة صحيحة وما هو الأفضل؟ نعم هو الأفضل الأذى قبل طلوع الفجر، لكن يمكن مثلا تقوم متأخر أو يذن وأنت مثلا الفجر وأنت بصلاتك اللي أنت معتاد ما عندك توتر، ما يخالف كمل الوتر ولو بعد الأذان توتر ما في بأس. هذا سائل يقول هل غسل الجنابة صبيحة يوم الجمعة تغني عن غسل الجمعة؟ أي نعم نعم يكفي، إذا نوى غسل الجنابة وكان بباله أنه يكفي فيه بفوه يكفي. هذا سائل يقول هل يجوز أن يوصي بثمار بستان أو أرض لمدة معينة من الزمن؟ يقول هل يجوز أن يوصي إنسان بثمار بستان أو أرض لمدة معينة من الزمن؟ إيه نعم ما في بس، هل يصيبه لو يثمرت سنة كل هذه مسمى الفقراء والمساكين أو سنتين أو ثلاثة أو خمسة أو عشر ما في بس. نعم هذا سائل يقول معلوم من أن الصحابة رضي الله عنهم وكذلك التابعين لا يعرفون أقسام التوحيد المعروفة الثلاثة، فمن هو أول من قسم هذا التقسيم؟ ومن قال أنهم ما يعرفونه؟ هذا ما هو صحيح، منين جاءنا العلم؟ ما وصلنا إلا من الصحابة والتابعين، وهنا علم من الرسول تجاوز الصحابة والتابعين ما وصلهم، منين نقل؟ القرآن ما نقله إلا هم لنا، حديث الرسول ما نقل إلا الصحابة والتابعين، وهذا اتهام ترى هذا، لكن هذا يقولون بعض الناس اللي يعني ما يبون التقسيم هذا، والتقسيم ذا منين هو جاي؟ ماخوذ من القرآن، الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أنه هو الرب، بيّن لنا أمرنا بالعبادة، هذا توحيد العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وش معنى العبادة؟ العبادة أننا نتخذ الله سبحانه وتعالى إله وعبادات كذا نصرفها له، هذا توحيد العبادة، هذا توحيد الألوهية، توحيد الصفات واضح، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه يزوجون ما كانوا يعملون. لكن العلماء رحمهم الله في كل زمان إذا خفي على الناس شيء وضحوا لهم ولا جابوا من أنفسهم شيء كله يستنبطونه من القرآن ويوضحونه لنا توضيح، ولا هو جاي عن الصحابة وجاي عن التابعين، التابعين أخذوه عن الصحابة رضي الله عنهم، هناك شيء يجي من غير طريقهم؟ اللي يجي ماله سند من الصحابة والتابعين هذا مردود، ما لا يمكن يقبل من أحد أبدا كائن من كان، ما هناك شيء اللي جاء من طريقهم، القرآن كله منين جانا؟ هل من طريق الصحابة رضي الله عنهم، هم اللي حفظوه وهم اللي بلغوه وهم اللي أقرأوه حديث الرسول، من اللي ينقله؟ من اللي أخذه عن الرسول؟ الصحابة والتابعين هم اللي أخذوا لنا، وهكذا، وهذا لهم خير الأمة، خير أمتي قرني يقول الرسول، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وجل اللي يجي من بعدهم بعد القرون، بعد القرون المفضلة ما حصلت البدع ولا حصلت الشرور إلا بعد ما راحت القرون هذه، كنا البدع اللي حدثت بعد القرون، وإن كان مثلا بعض العلماء رحمهم الله يوضحون للناس توضيح، لكن ما يجيبون شيء من أنفسهم، ولو الإنسان يبي يتكلم بكلام ولا يستدل عليه بآية أو يستدل عليه بحديث من يقبله منه؟ ما حد يقبله منه، لكن فيه العلماء رحمهم الله نور الله بصائرهم ويستنبطون من الآيات، مثلا الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رضي الله عنهم يقرؤون القرآن، لكن تجي نازلة بوقت التابعين، لو كتب وقت الصحابة بينوها الصحابة للناس، مثل ما حصل في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه او زمن عثمان رضي الله عنه، حينما كانت امرأة حامل لستة اشهر، قال ما يمكن ستة اشهر انها تضع بعد زوجها بستة اشهر، هذا حمل ما هو صحيح، ما تمت تسعة اشهر، حتى انه استشار الصحابة رضي الله عنهم واراد عثمان ان يرجمها، شلون ستة اشهر؟ فلما اجتمع الصحابة واستشارهم وكان فيهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه، قال لا يا امير المؤمنين، هذا الولد لزوجه وهذا صحيح، نص القرآن، عثمان حافظنا القرآن كله متهجد بكل الليل، وهو اللي حافظ عليه لما حصل بعض وجمع القرآن رضي الله عنه، لكن استنباط فهم علي فهم رضي الله عنه. فقال علي رضي الله عنه: إن الله سبحانه وتعالى يقول: ووصينا الإنسان بوالديه إحسان، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، 30 شهرا يعني 2 و6 أشهر. وقال في الآية الأخرى سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فأكدها بقوله كاملين، والحولين الكاملين ما تنقص عن 24 شهر، هذا الكامل. يمكن تقول سنة وتغاضى عن نصف شهر عن شهر يعني، لكن إذا قلت لا كامل معناها 12 شهر، هذه السنة. ما دام ان الله قال حولين كاملين، فالحولين الكاملين 24 شهر، هذا وقت الرضاع. والحمل ما جعله ذكر في هذا، وقال حمله هو فصاله 30 شهرا، اذا اخذنا من الحمل ومن الفصال 24 شهر بقي 6 أشهر، هذا وقت الحمل يا امير المؤمنين. فعثمان رضي الله عنه فرح بها فرحا شديد وقال: انقذتني، خشيت اني اتورط به واعمل شيء يعني. منين جاء هذا؟ استنباط رضي الله عنه. وكذلك الإمام مالك رحمه الله حينما استنبط من الآية لما ظهرت بدعة الرافضة الذين يسبون الصحابة ويشتمون أبو بكر وعمر ويتهمون عائشة رضي الله عنه، حدثت بدعتهم، والله سبحانه وتعالى فهؤلاء موجودون، والفيء الذي هو المال الذي يحصل من الجهاد ويوزع على المسلمين، الإمام مالك رضي الله عنه قال: الرافضة ما يستحقون من شيء نبت ولا كف. منين أخذت هذا؟ قال: من قوله تعالى، الله ذكر سبحانه وتعالى المهاجرين لما ذكر ما فعل الله على رسوله، قال: الأول الرسول لذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية، ثم بيّن تفصيل قال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، هذا للمهاجرين. ثم عطف على الأنصار قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أهل المدينة الذي كانوا قبل المهاجرين، يحبون من هاجر ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه أولئك هم المفلحون. ثم ذكر الله أيضا من بعدهم قال: والذين جاءوا من بعدهم، من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هؤلاء اللي لهم الفي، هذا الرافضة ما هم يقولون اغفر لنا والذين سبقونا بالإيمان، اللي سبقوهم بالإيمان قاموا يسبونهم ويشتمونهم ويلعنونهم، قالوا ما يستحقون شيء من الفي. فاستنبطها من الآية الكريمة رضي الله عنهم. فهذا الصحابة رضي الله عنهم وهذا التابعين رضي الله عنهم، ومالك يعتبر من تابع التابعين رضي الله عنه، هؤلاء رضي الله عنهم هم اللي ما يصل إلينا علم إلا من هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. فقول إنه هذا التقسيم هذا ما حادث، لا أبدا، ما له حادث ولا شيء، هذا مأخوذ من القرآن ومن السنة، هو واضح ما فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله العظيم.